for. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد المباركة، وهو فيما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فربما يرد على بعض النفوس وبعض الأذهان أن بتحطيم النبي عليه الصلاة والسلام الأصنام حول الكعبة فلا تعبد بعد ذلك عند متأخر هذه الأمة، أو لظن بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم ظن كثير من الناس أن الأمر ربما لا يقع في هذه الأمة مرة أخرى، فبوب المؤلف رحمه الله هذا الباب ما جاء أن بعض هذه الأمة، أي أن طائفة منها تقع في هذا المحظور. والأوثان جمع وثن، والوثن كل ما عبد من دون الله من حجر أو شجر أو صنم أو تمثال أو ملك أو رجل صالح وما إلى ذلك، كل ما عبد من دون الله فهو وثن، سواء كان مصورا أو غير مصور. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عددا من الآيات، منها قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. أوتوا بعضا من الكتاب، والمراد التوراة هنا، ولم يؤتوا كل الكتاب وكل العلم سبب ذنوبهم ومعاصيهم ومخالفتهم وادعائهم الولد لله عز وجل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إشارة إلى أن كفار مكة أهدى من محمد ومن معه سبيلا. شهادة زور، شهادة باطل وعدوان وإفك اختلقوها، ولذلك ذمهم الله سبحانه وتعالى وشن عليهم أيما تشنيع. وذكر كذلك قوله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ قل يا محمد هل أخبركم وأعلمكم ممن هم أشر جزاء وعاقبة ومآلا؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، مسخوا حتى صاروا من أدنى الحيوانات وأسوأ وخسها القردة والخنازير، وعبد الطاغوت، هؤلاء الذين عبدوا الأوثان، عبدوا الطواغيت، يستحقون اللعنة والغضب وهذه العقوبة التي أنزل الله بهم. وذكر كذلك قوله تبارك وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وربما يقول قائل: ما المقصود من ذكر الآيتين، آية النساء وآية المائدة؟ كيف تطابق الترجمة؟ بضميمة الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دفر ضبنا دخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن يفهم المقصود من ذكر الآية آية النساء وآية المائدة؟ يعني هؤلاء اليهود والنصارى سلكوا هذا المسلك الخطير العظيم في عبادتهم غير الله، وأنتم ستسلكون هذا المسلك. وليس المراد كل الأمة الإسلامية، وإنما المراد بعض الأمة. معناه ليس المراد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الآن بارك الله فيكم، في شرح هذا الباب أخونا عمر يقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: قوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الوثن يطلق بالجبت، الجبت قالوا السحر، قالوا الكاهن، معنى وما إلى ذلك. الجبت هو الباطل، سواء كان سحرا أو كاهنا أو عرافا أو ما إلى ذلك، أو منهم قال الشيطان. الجبت والطاغوت عند الرافضة، الجبت أبو بكر والطاغوت عمر. شوفوا كيف، شوف كيف أهل السنة يفسرون والشيعة الرافضة يفسرون، شتان. نعم تفضل. يؤمنون يعني يصدقون، يصدقون يعترفون يقرون، معناه يرضون. نعم، للجبت والطاغوت. الوثن قال ايش؟ يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور. ما قصد بنوع من أنواع العبادة، أي شيء يقصد بنوع من أنواع العبادة، الحجر، الشجر، تمثال، أصنام، أفكار، المال، النساء، الفروج، كل ما كان ظاهرا أو خفيا، مصورا أو غير مصور، معنوي أو غير معنوي، يعبد من دون الله اسم وثن. نعم. الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها. نعم. قول الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. قالوا: نعم. نعبد أصناما. ومع قوله قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. وقوله: أتعبدون ما تنحتون. أتعبدون ما تنحتون، ما تصنعون بأيديكم من الأصنام والأحجار. فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما نعبد مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث. قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، روى ابن أبي حاتم عن كلمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن أشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد فقالوا ما المشركون كفار مكة قريش يستفتون أهل الكتاب نعم فأخبرونا عنا وعن محمد فقالوا ما أنتم ومحمد وما محمد فقالوا نحن نصر الأرحام وننحر الكوماء الكوماء النقل الكوماء السمينة كبيرة عظيمة ونسقي الماء على اللبن ونفك العنات ونفك العناة العنات العناة جمع العام أسير نفدي الأسير يعني شوف ام واحد يفدي الاسير بالاموال هذه خصله عظيمه جميله لكن لو كانت مع الايمان صح واحد يسقي الماء للظمأ لا تنسون ان مكه شديد الحر اما انت تمر على الحجيج بماء بارد يشربونه وتتعب نفسك ولك عمال كذلك يسقون الحجيج كم تتكلف وكم تنفق وكم تحتمل من التعب والمشقة لو كان هذا مع الإيمان ما أحسنه كذلك نحر الكوماء هذا الكرم والضيافة لو كان هذا مع الإيمان ما شاء الله جاءت عائشة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يفعل ويفعل يعني يستنقذ الموؤودة أبو البنت يأتي يأيدها ويقول لها يقف أمامه وقف أنا أخذها أنا مالكش دعوة ما تموتهاش أخذها أتبناها ويعيشها ويحييها يحيي الموؤودة ويطعم الجوع وينصب الجفان في الطرقات هل ذلك ينفعه؟ قال لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ما ينفع قريش بالمثل بيعملوا ايش بيسكوا الحجيج جميل وبعد ينحرون الابل للضيافه ويصلون الارحام ويسقون اللبن ويفكون العنا ويسقون الحجيج وبعدين ما امنوا ما ينفع ما ينفع شيء قال ونسقي الحجيج ها. قالوا ونسقي الحجيج ومحمد صنبور ذم للنبي عليه الصلاة والسلام قطع أرحامنا واتبع سراق يذمون النبي عليه الصلاة والسلام نعم واتبع سراق الحجيج واتبعه سراق الحجيج من غفال فنحن خير أم هو فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا سبحان الله ايش تنفع هذه التزكية ولا شيء تزكية تستمد قوتها من قائلها طب القائل يهودي أو نصراني ولا يفيد ولا شيء مش دل الله احنا نأمن قبلكم هنشوف بس ورس عليه فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت يؤمنون يعني يصدقون معنى يؤمنون يصدقون ويقرون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا هؤلاء يعني كفار مكة قريش معنى والله سبحانه وتعالى نكر الإشارة إليهم لأنهم أهل احتقار لا يستحقون أن يذكروا أنا عايز أقرأ لكم من تخريج هذا الحديث يقول حديث صحيح رواه البزار كما في تفسير ابن كثير وليس عنده ذكر آيتي النساء وابن جرير كذلك أخرجه عن ابن عباس سند صحيح وصححه ابن كثير والسيوطي في لباب النقول من أسباب النزول وعزو المصنف الحديث لأحمد وهم فإن أحمد لم يروي هذا الحديث ولم يعزو السيوطي إليه، أي لأحمد يعني، لا في الدر ولا في اللباب. إذن الآن عزو الحديث لأحمد هذا من الأوهام، ليس عند أحمد، نما رواه البزار، رواه البزار في المسند، وعن البزار أو من طريق البزار أخرجه الحافظ ابن كثير في التفسير، وكذا ابن جرير من قبل. وعلى كل حال هو حديث صحيح، لكن بدون ذكر آيتي النساء. معنى الظاهر إيش في تفسير آية إن شانئك هو الأبتر؟ ماشي. وفي مسند أحمد قال عمر بن الخطاب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان، وكذلك قول ابن عباس وأبو العالية. الجبت السحر، السحر واحد وفرد من تفسير الجبت، ولا الجبت أنواع كثير، كل باطل فهو جبت، يدخل فيه الساحر والسحر، يدخل فيه الكاهن والعراف، والطاغوت الشيطان صورة من صور الطواغيت ونوع من أنواعه. والظاهر نسبة هذا إلى عمر لا تصح، تفسير هذا إلى عمر لا يصح، ضعيف. نعم. وكذلك قول ابن عباس وأبو العالية. الظاهر قال ابن عباس، الظاهر هذا قال ابن عباس، صواب قال ابن عباس وأبو العالية، وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم يعني من باب التفسير. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: الجبت الشيطان. زاد ابن عباس: بالحبش، بالحبشية. وعن ابن عباس يعني بلغة الحبشة، الحبشة بلغة الحبشة، جبت الشيطان بلغة الحبشة. إذا نحن معنا الآن ذكر في الجبت السحر، الكهنة، الشيطان. نعم. وعن ابن عباس أيضا، وعن ابن عباس أيضا: الجبت الشرك. وهذا أيضا هذه الصورة الرابعة. وعنه، وعنه: الجبت الأصنام، الأصنام. نعم. والجبت حي، حيي بن أخطر. وعن الشعبي يعني كبير اليهود. وعن الشعبي: الجبت، لأنهم كانوا يطيعونه ويسمعون أمره ولا يعصونه، فكان يأمرهم بالشرك وبالكفر وبالمحرمات، فصار معظما فيه. نعم. وعن الشعبي: الجبت الكاهن. وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف. قال الجوهري: كل هذا يصدق عليه أنه جبت. الجبت كلمة تقع، قال الجوهري: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحوه ذلك. جميل. قال المصنف رحمه الله: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في معرفة هذه المراتب. وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في معرفة في هذا الموضع، في هذا الموضع هو هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. قوله قال: الإيمان بالجبت أي الإقرار، والإقرار هذا أمر قلبي، ويتبع الإقرار العمل. مجرد الإقرار بالجبت كفر بالله عز وجل، لأن الإقرار اعتقاد وزيادة. وفي معرفة الإيمان يعني معرفة بيان أن الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هو اعتقاد، هل هو اعتقاد القلب أو موافقة أصحابها. يبدأ هذا باعتقاد القلب، ثم يتبعه ما ذكره المؤلف من موافقة أصحابها نعم. قوله وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب. قل هل أنبئكم، سؤال المراد به التشويق. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، بشر يعني بأشر، حذفت الهمزة كما حذفت من خير، خير أصلها أخير وشر أصلها أشر. نعم، وهذه إيش؟ أفعل تفضيل. قل هل أنبئكم، هل أعلمكم، قل يا محمد لهؤلاء هل أخبركم أعلمكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. نعم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. عند الله أي في علم الله وجزائه وقضائه كما قال المفسرون. نعم. من لعنه الله. على كل حال النصوص العندية تدل على علو الله وفوقيته، وهي كثيرة جدا في القرآن. من لعنه الله، اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل، وصفة فعلية لله عز وجل، وغضب عليه، الغضب صفة فعلية كذلك، وجعل منهم القردة والخنازير، مسخهم الله قردة وخنازير عقوبة، وعبد الطاغوت. نعم. قال وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنون. شر جزاء عند الله يوم القيامة. بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا، وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه. يعني الكفار، كفار مكة ظنوا في النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشر الناس، واليهود كذلك أهل الكتاب. الله سبحانه وتعالى يدافع عن نبيه، قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا، وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله. نعم. بقوله من لعنه الله أي أبعده من رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير. شوف فرق بين أقوام رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى يوم القيامة، وأقوام غضب الله عليهم إلى يوم القيامة، شتان. وجعل منهم القردة والخنازير. وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد عن مرثد عن المغيرة عن عبد الله اليشكري عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن فقيه الصحابة. نعم. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سئل رسول الله. أبو عبد الرحمن سأل. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل قال مدينة يا أخي قال قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير هي مما مسخ الله، فقال إن الله يعني القردة والخنازير يعني اللي في زمان النبي عليه الصلاة والسلام حيوانات يعني ها بيسأله هي مما مسخ الله، يعني هي من نسل ذاك المسخ الأول في زمن بني إسرائيل، هل النسخ أو إن الذين مسخوا بقي لهم نسل عقب تناسلوا؟ فقال إن الله يهلك قوما أو لم يهلك قوما، إن الله لم يهلك قوما أو قال لم يمسخ قوما، فجعل لهم نسلا ولا عقبا. نسلا ولا عقبا، عرفتم؟ فما ينفعش نقول اليهود دول أبناء القردة، إنما نقول إخوة المنكر، إنما أبناء. لا لا يقول على المنبر كتير. لكن ايه؟ لانه النبي عليه الصلاه والسلام قال فلم يجعل لهم نسلا ولا عقلا. اذا قلنا اخوه القرده صح ممكن يصدق، لكن كما قالت عائشه يا اخوه القرده والخنازير رضي الله عنها، وقال لها النبي عليه الصلاه والسلام مهلا يا عائشه، ها رفقا يا عائشه، لكن ما نقولش ايه ابناء القرده والخنازير لان ايش ليس لهم عقل ولا نسل. لسه كنا عارفين قرايبهم عارف ايه وجيت لي بيه يعني شعور الإسرائيليات خليها على ذلك. لا تستحي السنة. ما فيش العلم إحراج، ما فيش العلم ما في العلم إحراج. طيب ال أيوه معنى أحاديث يا إخوان التي فيها إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الفأرة لا تشرب لبن، لبن الإبل يعني. فكأن هذا الحديث يشعر أن لهم أي نسلا وعقل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا أي باجتهاده قبل أن ينزل وحي. قال ألم تروا إلى الفأرة لا تأكل لا تشرب اللبن، لأن يعني كان محرم على اليهود أشياء معنا. فيقول كأن بعض الصحابة فهم أن من المسخ الفئران كذلك، فهم لا يشرب لا تشرب لبن الفأرة فعلا لا تشرب لبن الإبل. فجاء هذا الحديث الثاني، هذا الحديث الذي بين أيدينا دل على أن الحديث الأول منسوخ، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله باجتهاده، ثم بين الصريح في هذا أنه ما من أمة مسخت ولم يجعل الله عز وجل لهذا المسخ نسلا ولا عقبا، لا يتناسب، إنما ينقرضون فلا يبقى من هذا المسخ أحد. عرفنا يا إخوة؟ نعم. وإن القردة والخنازير كانت إيه؟ قبل ذلك موجودة. إذن ما مسخت أمة فبقي لا نسل وعقل، إنما تنقرض. والحديث اللي بيشير إليه الشيخ حمدي كانوا بيعملوا البعض كده يشوف لا إسرائيليات التفسير يعني جاءت بالتفسير معنا. اصل انت راجل موسوعه بترجع للتفاسير، احنا ناس بننام بنتعب وانت عارف. جزاك الله خير. اقرا يا شيخ عمر اقرا اقرا بارك الله فيك. فقال ان الله لم يظلم قوما او قال لم يمسخ قوما فجعل لهم نسلا ولا عقبا. هذا الحديث المحكم خلاص الذي يدل على انه ما من امه مسخها الله الا انه لم يجعل لها عقبا ولا نسلا، بخلاف الحديث الثاني الذي فيه ان الفاره لا تشرب لبن وإنها من المسخ الأول. لا نعم. وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك رواه مسلم. قال البغوي قال البغوي في تفسيره قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلكم الذي ذكرتم، يعني قولهم لم من ذلك يعني قولهم شر من ذلك. عندك ذلك ولا في مين؟ الذي ذكرتم يعني قوله. تقصد بشر من ذلك، عندك مين؟ شر من ذلك. جميل، ماشي. الذي ذكرتم. الذي ذكرتم يعني قولهم لم نر أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، ولا دينا شرا من دينكم، فذكر الجواب بلفظ الابتداء وأن لم وإن لم يكن الابتداء وإن لم يكن الابتداء شرا، لقوله تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. حسبك سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اليوم الجمعة يا إخوان، نستعد للجمعة إن شاء الله، أحكام الجمعة، خصائص الجمعة، آداب الجمعة، بعد نصلي السنة ثم أستأذن إن شاء الله، ولو في أي سؤال غدا بإذن الله. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جميل. أخوكم عمر يقول الحديث في فضل صلاة النافلة، فضل صلاة الرجل في بيته على صلاة حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة. أقرأ الحديث مرة أخرى. فضل صلاة الرجل في بيته على صلاة حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة. الحديث الثاني تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوع عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة وحده. قال الألباني إسناد صحيح، سلسلة صحيح. عند الشيخ سعيد أعطوا الورقة هذه الشيخ سعيد والشيخ صلاح ياخذ نصفها ولا عشان ياخذ نصفها؟ ايوه عشان ده كان بيعارض الجنة. مش بيعارض، هو بيسأل لا إله إلا الله. أنت حرجت أخاك عارض. صلي الشيخ بقى الشيخ حمدي رضا خير.